بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام، وأما القول الثاني في كيفية توريثهم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وتوريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب في الأقرب منهم، وتسمى طريقة أهل القرابة. ملخص هذه الطريقة كما ذكرها صاحب كنز الدقائق وشارحه كما يلي: قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القول الثاني في كيفية توريثهم، توريث ذوي الأرحام. تقدم لنا قول المؤلف: المسألة الثالثة في كيفية توريثهم عند القائلين به. اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال هجر بعضها وبقي منها قولان مشهوران. أقوال في ذوي الأرحام كثيرة، لأنها في الغالب مبنية على الاجتهاد، وهذا يجتهد بكذا وهذا يجتهد بكذا، ليست مبنية على نص سوى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فيه أن أولو الأرحام أولى ببعض، لكن كيفية توريثهم ما نقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة. يقول رحمه الله: هجر بعضها، يعني ترك ما قال به أحد في الزمن الأخير، وإنما أقوال سابقة مهجورة، بقي منها قولان مشهوران. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، منهم أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما، يقولون بتوريث ذوي الأرحام، ومنهم مالك والشافعي رحمة الله عليهما يقولون بعدم توريث ذوي الأرحام، وخاصة إذا انتظم بيت المال، على خلاف بينهم. بقي عندنا الآن القائلون بتوريث ذوي الأرحام من الأئمة الأربعة اثنان: أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما. القول السابق الذي درسناه وأخذنا عليه مسائل متعددة، هذا قال به الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني الذي سنأخذه الآن إن شاء الله قال به الإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما. فالقول الأول يقول، ومذهب الإمام أحمد، أنهم يورثون بالتنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه. فمثلا إذا وجد عندنا بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، نقول بنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب منزلة الأخت لأب. لو وجد عندنا أختان شقيقة ولأب قلنا لهما الثلثان، للأخت الشقيقة النصف، ولأخت وللأخت لأب الثلث تكملة الثلثين. وهكذا مثلا مع بنت وبنت ابن، بنت بنت وبنت بنت ابن، وهكذا. فيكون المسألة من ثلاثة: من ستة أولا للبنت، بنت البنت النصف ثلاثة، ولبنت بنت الابن استكملت الثلثين فترد المسألة إلى ثلاثة وهكذا. هذا هو القول بالتنزيل، أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. الخالة تنزل منزلة الأم، أم الأم يدلي بالأم ينزل منزلة الأم، وهكذا. هذا هو التنزيل، وأخذنا عليه مسائل متعددة. القول الآخر، القول الثاني، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله، توريثهم كتوريث العصبات، ما يورثون بالتنزيل وإنما يورثون توريث العصبات، يعني يقدم الأقرب والأقوى، يقدم الأقرب، يقدم أولا الجهة، الجهة العصبات تقدم الجهة أولا، ثم الأقرب، ثم الأقوى. فمثلا نعود إلى العصبات، إذا وجد عندنا ابن وأب، جهة البلوة مقدمة على جهة الأبوة، من يأخذ التعصيب؟ الابن. جهة القرب، ابن وابن ابن، من يأخذ التعصيب؟ الابن، قبل ابن الابن، ولا يعطى من الابن شيء. جهة القوة، أخ شقيق وأخ لأب، كلاهما جهة واحدة وقربهم واحد، إلا أن قوة الأخ الشقيق أقوى من قوة الأخ لأب، فيأخذ الميراث الأخ الشقيق. قالوا كذلك في توريث ذوي الأرحام، إذا وجد بنت وأخت، قالوا ميراثها الميراث للبنت، بنت البنت مثلا، بنت البنت مقدمة على بنت الأخت، هذه جهة، الجهة تقدم، جهة البلوة مقدمة على جهة الأخوة، وهكذا. فهذه الجهة هذه فيها راحة، أريح من التشبيك بينهم، يعني انظر الأقرب والأقوى، أعطه الميراث ولا تقسم، بنت خالة وبنت عمة وبنت كذا وبنت كذا، انظر إلى الجهة، الخالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب، فالأب يأخذ الميراث للتعصيب دون الأم، وهكذا. ولذا قال هنا رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، توريثهم كتوريث العصبات. ولا ندخل في متاهات كثيرة في ذوي الأرحام، لأننا لو دخلنا احتجنا دراسة الفرائض من أولها إلى آخرها، نبدأ فرائض جديدة، كما بعض المؤلفين رحمهم الله تشعب في ذوي الأرحام وأكثر، وكلها وأغلبها مبنية على الاجتهاد. فنعرف الطريقة، أن أمامنا طريقتان، طريقة التنزيل، تنزيل ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به، وهذه تشبك ناس كثير، تعطي هذا وتعطي هذا، تعطي البنت، بنت البنت النصف، وتعطي بنت الأخت مثلا الباقي، أو تعطي بنت البنت النصف، وتعطي بنت بنت بنت البنت أسفل منها تعطيها السدس، وهكذا. طريقة القرابة الأقرب فالأقرب، طريقة العصبات، أن تقول إذا وجد بجهة البلوة البنت البنت مع جهة الأخوة بنت الأخت، أعطينا بنت البنت وحرمنا بنت الأخت، وهكذا. وتسمى طريقة القرابة، وهي أسهل وأيسر إذا رآها القاضي أو من يحكم بذلك. وملخص هذه الطريقة كما ذكره صاحب كنز الدقائق وشارحه كما يلي: ترتيبهم كترتيب العصبات. يلزم من هذا، إذا قلنا ترتيبهم كترتيب العصبات، يلزم أن نستذكر توريث العصبات. عندنا أب عاصب وعندنا ابن عاصب، أيهما نبدأ؟ جهة البنوة أقرب. عندنا ابن عاصب وعندنا ابن عاصب، أيهما نبدأ؟ بالأقرب. عندنا مثلا جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، جهة القرب أقرب، الأقرب يعطى الميراث ويحرم الأبعد كابن وابن ابن. جهة القوة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، سيان في القرب وسيان في الجهة، لكن جهة ابن الأخ الشقيق أقوى فيعطى القوي ويحرم ذاك. في باب ذوي الحرام الإرحام إذا سوينا هكذا استرحنا، نظرنا الأقرب، نظرنا صاحب الجهة المقدمة. ما هي الجهات إذن؟ يلزم أن نتراجع ونرجع إلى الجهات فنقول نعم. وترتيبهم في ليس ترتيبهم كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه. يقدم فرع الميت على أصوله، لأن الأصول جهة الأبوة والفروع جهة البنوة. فنقول مثلا بنت بنت بنت بنت بنت، كم هذه؟ خمسة، جمعت قبائل شتى، كل واحدة جاءت من قبيلة، آخرهن واحدة هي الموجودة والباقي ماتوا، مع أبي أم، مع أبي أم. طريقة السابقة نعطي كل واحد نصيبه، لكن هنا على هذه الطريقة نقول عندنا جهتان، بنت بنت بنت بنت إلى آخره جهة بنوة، وأبي أم جهة أبوة. بأيهم نبدأ؟ في جهة البنوة، نعطيه لبنت البنت من الجد السابع أو الثامن، ونحرم أبو الأم الذي قد يكون هو المربي لهذا الولد. يقدم فرع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا. يعني أبي أبي أبي أبي أم مثلا، هذا يقدم على بنت الأخت، يعني بنت الأخت جهة أخوة، وأبي أبي أبي أم جهة أبوة، فيقدم الجهة وإن بعدت على الجهة القربى، لأن الجهة أقدم من الجهة الأخرى، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. اقرأ. وترتيبهم ترتيبهم كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين وجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا، فصاروا أربعة أصناف. أربعة أصناف فروع الميت، يعني ما كان من بناته وبني بناته إلى آخره، هذه يسمى فروع الميت. أصول الميت الأجداد والجدات وإن علوا غير الوارثين بالفرض ولا بالتعصيب. فروع أبوي الميت مقدمون على فروع جد أم الميت، مقدمون على فروع جد الميت. فمثلا أولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، وهكذا هؤلاء مقدمون على فروع الأجداد. ثم فروع جدي الميت بعد هذا، الجهات إذن أربع: فروع الميت وأصوله، وفروع جد أبويه، وفروع جديه، أربعة. نعم. وترتيبهم كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات. الفاسد هو غير الوارث الذي لا يفلى بالفرض ولا بالتعصيب. مثلا أبو الأب، هل نقول له هذا فاسد؟ لا. أبو الأم، نعم، لأنه لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. أم الأم نقول لها فاسدة؟ لا، لأنها والدة بالفرض. وهكذا. ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة وأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا. فصار الإخوة مثلا بنت أخ مثلا مقدمة على العمة الذي ربما تكون هي الحاضنة وهي المتولية لهذا الولد، لأن بنت الأخ من فروع أبويه، والعمة من فروع جديه، يعني صلتها بالميت بالأجداد، ما هي بالآباء. الأب هي أخته، لكن هي من فروع جدي الميت. نعم. فصاروا أربعة أصناف، وبيانهما بالتفصيل كما يلي: الصنف الأول جزء الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا. وإن سفلوا يعني نزلوا، بنت ابن بنت، وهكذا. الصنف الثاني أصله، وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات وإن علوا. الجد الفاسد شاهد أبي أم أب، وهكذا. هؤلاء غير وارثين، اللي غير وارث هو الفاسد. نعم. وقد يكون من أصلح الناس، لكن سمي فاسد لأنه لا ميراث له لا بالفرض ولا بالتعصيب. نعم. الصنف الثالث جزء أبويه، أولاد الأخوات جزء أبويه، يعني متفرع من أبويه كالأخوات أولادهم والإخوة بناتهم وبنات بنيهم، وهكذا. هذا يسمى جزء أبوي الميت. جزء الأبويه أولاد الأخوات لأبوين أو لأب، وأولاد الإخوة والأخوات لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب إن نزلوا. نعم. الصنف الرابع جزء جديه أو جدتيه. جزء جديه أو جدتيه، يعني ما تبرع عن جديه كالعمات وأولادهم مثلا، هذا تبرع عن جده من قبل أبيه، أو جديه جده من قبل أمه مثلا كالخالات وبنات الخالات ونحو ذلك. جزء جديه أو جدتيه، وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء، وإن بعدوا بالعلو أو السفول. بعدوا بالعلو أو السفول، يعني عمه فوق، أو للصفون كبنت بنت بنت عمه نزلت وهكذا. إذن الأصول والجهات في هذا الباب وهذا الشكل من التوريث يرجع إلى فروع الميت وهم بناته وبنات بنيه وهكذا، أو يرجع لأصول الميت وهم آباؤه وأجداده غير الوارثين، أو يرجع لأبوي الميت وهم بنات الأخوات مثلا والإخوة مثلا، أو يرجع إلى جدي الميت وهم العمات والخالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.